بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طب هناك سؤال بالنسبة لما مضى؟ سؤال شيخ، شو الفرق بين الحيثيات اللي كتبوها في القضية الحملية للموضوع والحيثيات اللي تقدمت هناك في بين تداخل؟ يعني مثلا قد يعبر عن الحقيقية بالحيثية الإطلاقية، فهمتني ازاي؟ في تداخل بينها، يعني لابد تكون أنت كإنسان على سبيل المدرس تكون محيط بكل هذه المصطلحات. نعم، في تداخل بينها. فهذه نقطة مهمة، لكن تاني طبعا أدق وأوسع كثير يعني. حصر الشرطيات وإهمالها. كان الكلام في تقسيم القضية باعتبار طبيعة موضوعها، وأشرنا إلى من أحد الاعتبارات أن تنظر الموضوع بلحاظ كونه عنوانا لأفراده، وهذه إما أن يهمل العدد أو يعين العدد على نحو الاستغراق فصير كلية، أو التعيين فصير جزئية، البعض فصير جزئية، وهذا يسمى الحصر. هذا كان في الحمليات، أيضا في الشرطيات ما في فرق بين هذا وذاك، ولكن الحصر في الشرطيات أو الإهمال في الشرطيات اللي هو مقابل الحصر، إنما ليس ينظر إلى الأفراد بعد، إنما ينظر إلى إيه؟ حال الاتصال أو حال انفصال المقدم عن الإيه؟ عن التالي. فالكلية في المتصل يعني إيه؟ يعني دائما متصل، أحسن. الكلية في المنفصل يعني إيه؟ يعني دائما منفصلة. طب الجزئية في المتصلة؟ ها؟ بعض الأحيان أحسن، وهل مجر. والسالب وعكسها بعد، سلب الاتصال سلب الانفصال، واضح أم لا؟ والإهمال لا. فأنت مثلا قلت إذا طلعت الشمس في النهار موجود، هذه مهملة، لكن تريد أن تجعلها كلية محصورة تقول إيه؟ كلما طلعت الشمس. تخليها جزئية تقول قد يكون، أحسن، واضح أم لا؟ سالبة كلية قل ليس البت، واضح من لا؟ وجزئية سالبة ليس قد يكون، واضح. أمر سهل يعني، أمر ليس فيه شيء، من باب استيفاء الأقسام. لكن التأكيد على هنا أن الملاك مختلف بعد، النظر هنا إلى حال المقدم مع التالي الحال. لكن حملية هناك ليثبت شيء لشيء، لا، هذا الثبوت لكم شيء، للجميع للبعض، واضح من لا؟ يختلف الاعتبار. قال والشرطيات قد يوجد فيها أيضا حصر وإهمال، ولكن وهو أي الحصر راجع إلى حال الاتصال أو الانفصال فيها، لا إلى حال أجزائها فيهما، يعني في الاتصال أو الانفصال مو للأجزاء. هذا جدي إن درس كنت واضح. ننظر لحال الاتصال أو الانفصال، لا كل واحد، لأن كل واحد لا غير منظور إليه أصلا. فإن الحكم بتعميم الاتصال أو الانفصال أو تخصيصهما يقتضي الحصر، والحكم المجرد من غير تعميم أو تخصيص يقتضي له الإهمال، وأمثلتها كالآتي. هذا مر عليه سريعا ليس فيها شيء مطلب جديد. فالمتصل الكلي الموجبة كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والسالبة كقولنا ليس البتة، نفي مطلق. إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، حتزوق القضية بقى. والمنفصلة الكلية الموجبة كقولنا دائما، إشارة إلى دوام الانفصال، دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون أو يكون فردا. والسالبة ليس البتة، إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودة، واضح. هذه الهيئات ملها. والمتصل الجزئي الموجب كقولنا قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة، والسالبة كقولنا ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء مصحية، يعني صحوة. والمنفصل الجزئي الموجب كقولنا قد يكون إما في الدار زيد أو فيها عمر، والسالبة يعني السالبة الجزئية المنفصلة كقولنا ليس دائما إما أن يكون في دار في الدار زيد أو إما عمر، واضح؟ ها؟ إما عمرو، إيه إما عمرو، طيب، واضح أم لا؟ ثم يقول وليعلم، نضيف القرآن من هنا، فليقول وليعلم أن كلية الإيجاب في المتصلة اللزومية. ها هنا المعنى أن دوام الاتصال يعني مو دائما تكرار الاتصال، لا، أن هو ما دام المقدم موجود فليه فالتالي معه دائما، لا نشير إلى التكرر في كل الأحوال. واضح أم لا؟ هذا هو. وليعلم أن كلية الإيجاب في المتصلة اللزومية، في المتصلة اللزومية لا يعني أن وضع المقدم ومصاحبة التالي له تتكرر لمرات غير محدودة، يعني لا إلى النهاية، هذه المصاحبة تتكرر لا إلى النهاية، لا نقصد هذا. واضح أم لا؟ لا نقصد لا التكرر ولا مسألة نهاية ولا نهاية، نقول لا أنه هو في دوام تواصل أو اتصال التالي مع المقدم. واضح أم لا؟ بل يعني أن التالي يحصل عند وضع المقدم في كافة أوقات الوضع، يعني ما دام المقدم موجود فالتالي معه في كافة أوقات الوضع وأحواله التي يمكن فرضها مع وضع له المقدم، في الليل في النهار في أي وقت معه دائما. فلو قلنا مثلا كلما كان زيد يكتب فيده أو فيده تتحرك، فليس المقصود أن المصاحبة بين الكتابة وحركة اليد تحصل لمرات غير محدودة، بل المراد أنها يعني مصاحبة تحصل في جميع أوقات حق له كتاب وفي جميع الأحوال التي يمكن فرضها، حال كونه مثلا كاتبا، مثلا كونه قائما أو جالسا. واضح أم لا؟ هذه اسمها أحوال، طالما بيكتب سواء مضطجع أو جالس أو واقف أصابع تتحرك، ككونه قائما، هذا مثال تعرض الأحوال، ككونه قائما أو جالسا أو كونه في البيت أو المدرسة أو كون الشمس طالعة أو غائبة وهكذا في جميع الأحوال، فإن حركة اليد مصاحبة أو مصاحبة للكتابة في جميع تلك الأحوال وغيرها، بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع حصول الكتابة، ما يكون مثلا نائم وبيكتب، ما يكتب. واضح لا؟ أحوال تكون تتناسب مع حال الكتابة مع الوصف. طيب، طيب هذه كلية الجزئية، ما هي في بعض الأحوال في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال، وعليه تكون الجزئية، يعني بين على بينا في الكلية الجزئية تتضح بعد، لأن الجزئية ما ليس بكلية، وعليه تكون الجزئية بأن يتحقق الاتصال في بعض تلك الأحوال من غير التعرض لباقيها. احنا قلنا الجزئية هكذا، نقول بعض الإنسان كاتب يعني وبعض الآخر ليس بكاتب، لا مسكوت عنه، ما إيش مسكوت عنه، هذه مثل مفهوم اللقب عند في الأصوليين، يقول مثلا هذا تقول زيد، زيد مؤمن، ومع ذلك ما ليس بزيد إيه مثلا غير مؤمن، لا مسكوت عنه اللقب لا مفهوم له مثلا. وعليه تكون الجزئية بأن يتحقق الاتصال في بعض تلك الأحوال من غير التعرض لباقيها أو الحكم بعدمه فيها، مسكوت لا إثبات ولا نفي. ومثال ما يختص ببعض الأحوال دون بعض قولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إيه إنسانا، يعني في بعض الأحوال، ما هي الأحوال؟ إذا كان حيوان ناطق يصير إنسان. واضح أم لا؟ إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، وذلك حال كونه ناطقة دون سائر الأحوال، في بعض أحوال الحيوانية إذا عارضها الناطقية تصير إنسان، مو دائما الحيوان إنسان. واضح؟ ما في تلازم. هذا كان بلحظ الإيجاب، السلب خلافه بعد سهل. وأما السالبة فقد يراد منها، ها هنا السلب في نوعين، المعنى الصحيح هو سلب اللزوم في الاتصال، المتصلة السالبة يعني التي يسلب فيها إيه؟ لأن السلب قطع الاتصال، واضح؟ مو لزوم السلب، لزوم السلب موجبة. واضح أم لا؟ لأن أثبت لزوم ليه السلب، لزوم السلب غير سلب اللزوم، سلب اللزوم يعني ما في علاقة بين هذا وذاك، أما لزوم السلب يعني لزوم عدم الاجتماع أصلا، يعني في لزوم وصف اللزوم، لكن سلب اللزوم هذا قطع اللزوم، فأنا ما نخلط بينه، مثل سلب الحمل وحمل ليه، في فرق بينهم أم لا؟ نفس الشيء في الحملية، سلب الحمل وليس زيد كاتبا، حمل السلب زيد هو ليس كاتبا، أليس كذلك؟ ف كما في الحملية فرق بين سلب الحمل وحمل السلب، هنا أيضا فرق بين إيه؟ سلب اللزوم أو سلب الاتصال ولزوم الإيه؟ السالب، هذا فرق بينهما، وذلك ما تسمى سالبة أصلا إلا بالمجاز. وأما السالبة فقد يراد منها لازمة السلب، لازمة السلب يعني لزوم السلب، أي ما يحكم فيه بلزوم سلب التالي عند وضع المقدم، فهي على قياس الموجبة في الكلية والجزئية، أصلا لا يطلق عليها إيه؟ سالبة، بل هي موجبة. وقد يراد منها سالبة اللزوم، وهو صحيح، هذا حقيقة. الأول مجازي، أي التي يحكم فيها بسلب لزوم التالي للمقدم، يعني ما في اتصال، قطع الاتصال، واضح؟ فالملزوم لا يكون صادقا بل الصادق، فاللزوم لا يكون صادقا بل الصادق، إما ثبوت المصاحبة من غير لزوم، يعني مصاحبة الاتفاقية بعد، أليس كذلك؟ اتفاقية مو اللزومية الحقيقية، بل الصادق، إما ثبوت المصاحبة من غير لزوم أو سبب المصاحبة، أصلا ما في مصاحبة أصلا، لا اتفاقية ولا غير اتفاقية، واضح؟ وكلاهما سالبة. عندما تسلب اللزوم هناك حالتان، إما المصاحبة الاتفاقية، واضح أم لا؟ وإما إيه؟ أصلا ما في مصاحبة أصلا حتى اتفاقية ما موجودة، واضح أم لا؟ تشملهما. لذلك بل الصادق في سالبة اللزوم، إما ثبوت المصاحبة من غير اللزوم أو سلب المصاحبة، فتكون كلية الموجبة مع الاتفاق، هنا كلية الموجبة مسير اتفاقية بعد، إذا كنت كلما كان كذا كذا فكذا هيصير إيه؟ ها؟ اتفاقي بعد، ما مشكلة، قد يتفق شيء، قل وجد زيد وجد عمرو، قد يتفق إيه؟ دائما يكون معه بلا إيه؟ بلا لزوم. فتكون كلية المجاب مع الاتفاق بتعميم أوقات وأحوال مصاحبة التالي للمقدم، مو لزوم، هذا ما يصير مجابة كلية إيه؟ اتفاقية، واضح ملا؟ أيضا كلية وجزئية. فالمصاحبة قد تكون إيه؟ دائمية، واضح ملا؟ وقد تكون في بعض الأحوال جزئية، ولا يصير هناك لزوم أصلا. فتكون كلية المجابة مع الاتفاق بتعميم أوقات وأحوال مصاحبة التالي للمقدم وصدقه معه من دون استلزام المقدم للتالي، وجزئيتها تكون جزئيتها إيه؟ تخصيصها ببعض الأوقات أو ليه؟ الحالات هذه سهلة، يعني سلب اللزوم شيخنا، يعني إما في مصاحبة إما في مصاحبة، وهذه المصاحبة إما دائمية أو إيه؟ اتفاق، يعني لا هي اتفاقية دائما أو جزئية أحسن، واضح أم لا؟ مثل البياض الابيض والسواد الاسود، الانسان الاسود ومعه دائما اتفاقي، مو ضروري الانسان، لا لون البياض لازم للانسانيه ولا السواد، ولكن دائما معه، دائما الابيض ابيض والاسمر اسمر، لكن ممكن الابيض يصير اسمر اسمر، واضح ام لا؟ يعني مو شيء ضروري حسب الضروره العقليه، اتفاقي، لكن اتفاقي دائمي، دائما الابيض يبقى ابيض والاسود اسود، واضح ام لا؟ اتفاقي دائمي، اتفاقي. وقد يكون في بعض الاحيان مثل لون الشعر، انت ما اسود بعد ما تكبر يصير ابيض مثلا، مصاحبه ايه في بعض الاحيان، في وقت الشباب الشعر اسود، في وقت الشيخوخ الشعر ايه ابيض، الشباب اسود، فهذا ايضا في بعض الاحيان اتفاق، مصاحبه اتفاقيه جزئيه، لكن مثلا لون الجلد مصاحبه اتفاقيه لكن ايه كليه دائميه، واضح ام لا؟ ثم يقول وكليه السلب الاتفاقي هو بألا يصدق التالي مع الايه، هذا كان الاول الاجابه اتفاقي، هنا السلب الاتفاقي بمعنى ايه؟ بألا يصدق التالي مع المقدم في اي وقت من الاوقات اتفاقا بغير لزوم، دائما ليس معه هذا الايه التالي، لكن اتفاقيا او سلبه جزئيه في بعض الاحيان ليس هذا التالي إيه؟ معه، وجزئيته بألا يصدق في بعض الاوقات اتفاقا ايه معه، واضح ام لا؟ اللي هنا واضح، هذا بالحص حصر الشرطيات وأهمالها بالنسبة للقضية الشرطية كما مضى بنا الحمل، واضح؟ إذن حصر الإهمال في الحملية والشرطية واضح. تركيب الشرطيات من الحمليات، احنا قلنا قبل ذلك أن القضية الشرطية مركبة من إيه؟ من حمليتين، طلعت الشمس النهر موجود، قضيتان حمليتان، ولكن عند الدخول في في في في تركيب الشرطية تفقد كل واحدة منهما ايه حمليتها وخبريتها وتصبح في حكم المفرد. واضح ام لا؟ فعلى كل حال ثم يكون الحملية في الموجودة في يعني الحمليتان الموجودتان في القضية الشرطية قد يكون مركبان قد يكون مركبين من مفردين مثل الشمس طالعة واضح او لا من مفرد ومركب تركيب تقييدي. تقول الشمس طالعة اليوم طالعة اليوم مركب التركيب ايه تقييدي مو تركيب ايه خبري يزو الشمس طالعة اليوم او شمس البارحة طالعة مثلا واضح ام لا مثلا هكذا. قال الشرطيات كلها تنحل الى حمليات ولا تنحل اول انحلالها الى اجزاء مفردة. شيء طبيعي الحمليات اول شمس طالعة النار موجود ثم الشمس طالعة تنحل الى الشمس وطالعة نعم الشرطيات كلها تنحل الى حمليات ولا تنحل اول انحلالها الى اجزاء مفردة. واما الحمليات فانها تنحل اول انحلالها الى مفردات او ما في قوتها يعني مركبة تركيبا ايه تقييديا الشمس طلعت اليوم لطالعة واليوم. والحملية اما ان يكون جزءاها مفردين كقولنا الانسان ماشي كلما كان الانسان ماشي فكذا او في قوة المفرد وهو مركب تركيبا ناقصا يسمى التركيب التقييدي كقولنا الحيوان الناطق ماشي هذه قضية حملية لكن موضوعها مركب تركيبا ايه تقييديا ناقصا يعني لا يصح السكوت عنه. الحيوان الناطق ماشي او الحيوان الناطق منتقل بنقل قدميه هذه قضية حملية مركبة الموضوع والمحمول معا واضح ام لا؟ وانما كان هذا في قوة المفرد يعني هذا التركيب التقييد الناقص لان المراد به شيء واحد في ذاته او معنى يمكن ان يدل عليه بلفظ ايه واحد يكون الحيوان الناطق يعني الانسان واضح؟ تركيب تقييدي لكنه يرجع الى معنى واحد قد يكون له لفظ وقد لا يكون له لفظ في اللغة واضح ام لا؟ هذا سهل. العدول والتحصيل العدول وليه والتحصيل اللفظ المفرد اما يكون محصل او يكون ايه معدول. محصل مثل ايه عالم معدول يعني يدخل تدخل اداة السلب على تكون ليس عالم ليس عالم هذه سمى ايه لفظ معدول. عالم محصل ليس عالم معدول واضح ام لا؟ طيب واللفظ المحصل اللفظ المحصل اما ان يكون ثبوتيا مثل عالم او يكون عدميا مثل جاهل. الجاهل من عدمي واضح ام لا؟ من عدمي مو معدول باعتبار ان هو هل هذا اللفظ لم يدخل يعني مجرد أداة السلب ولا معه أداة السلب ثم بعد ذلك المجرد أداة السلب هل هو ثبوتي ام عدمي هيدخل يعني لها غرض علمي في تقسيم القضايا. القضية الحملية مثلا اذا كانت موجبة وموضوعها محصل تسمى موجبة ايه محصلة الانسان عالم او زيد عالم واضح. واذا كان موضوعها معدول تسمى موجبة ايه معدولة مثل الإنسان هو ليس بعالم قضية موجبة لكن معدولة ليه المحملة. أيضا إذا كان موضوع أو إذا كان موضوعها محصل عدمي تسمى سالبة المحمول مثل الإنسان أعمى زيد أعمى لأنه زيد أعمى في قوة زيد هو ليس إيه؟ بصير أحسن هو سالبة المحمول. واضح هذا مستعد تحفظه أنت. فإذا هذا التقسيم الأولي محصل معدوم والمحصل إما ثبوتي وإما عدمي واضح. وبيت انقسم القضايا إلى محصلة ومعدولة وسلبة المحمول واضح أم لا؟ هذا هو. طبعا القضايا الموجبة القضايا الموجبة السالبة المحمول أو المعدولة هي قضية موجبة مو سالبة وتقتضي وجود الموضوع تقتضي وجود الموضوع ليه لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ليه المثبت هو يكون موجود. أما السالبة المحصلة مثل ليس زيد عالما هذه مرة تقتضي ثبوت المحمول قد تكون. ليه؟ لأن ممكن تكون سلبة بإيه؟ بانتفاء ليه؟ الموضوع ما مشكلة تقول ليس شريك الباري بماشي، واضح ام لا؟ قضية صادقة، صادقة بإيه؟ لانتفاء الموضوع، لأن المعدوم يصح سلب، يصح سلبه حتى عن نفسه أحسن، أو سلب أي شيء عنه، واضح؟ أما الموجبة سواء كانت محصلة أو معدولة أو سلبة المحمول تبقى موجبة وتستلزم وجود له الموضوع. ذلك أنت يجوز لك أن تقول ليس شريك الباري ماشي، لكن لا يجوز لك أن تقول إيه؟ شريك الباري هو ليس إيه؟ ماشي، لا يجوز لك تقول هذا، لا يجوز. عارف الفرق إيه؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ما موجود، ذلك يعتبره السالبة المحصلة أعم من الموجبة. الموجبة المعدول، الموجبة المعدول لابد يكون موضوعها موجود، أما السالبة لا أعم يكون موضوعها موجود أو غير إيه؟ موجود. طبعا إذا مع وجود موضوع السالبة المحصلة لا فرق بينها وبين الإيه؟ أحسن، معنى واحد. قل ليس زيد عالم أو زيد هو ليس بعالم، معنى واحد، زيد جاهل، واضح لا؟ ما في فرق بينها، ما في فرق بينها، ينتفي الفرق، واضح لا؟ في المعنى يعني في المفاد. هذه نقطة مهمة، القضايا هذه مهمة في المباحث المنطقية. قال العدول والتحصيل، وقد يتركب جزء القضية الذي هو في قوة المفرد من حرف سلب مع معنى ثبوتي. هيصير مركب بعد، مركب من أداة السلب وهذا الايه؟ الاسم أو الفعل. كقولنا غير بصير أو لا بصير، ويسمى هذا المعنى المركب معدولا إذا دخل حرف السلب عدل به عن التحصيل، وتسمى مقابلاتها الخالية عن أداة السلب محصلة وبسيطة، ثم نثبته أو نسلبه عن الموضوع. ما يفرق القضية المعدولة قد تكون موجبة وقد تكون ايه؟ سالبة. زيد هو ليس عالم او ليس زيد هو ليس عالم، واضح ام لا؟ يعني تحتمل المعدولة مو دائما ايه؟ دائما موجب، قد تكون سالبة ايضا، لكن السالبة معدولة. ثم نثبته يعني هذا المحمول المعدول او نسلبه عن الموضوع، فيكون حرف السلب جزء من المحمول، والربط يدخل عليه على المحمول المسلوب على خلاف السلبة المحصلة. السلب السلب يسلب، يكون بعد ليه؟ يدخل على الرابط، بعد يدخل على الرابط فيسلب الربط. أما هنا لا، يصير السلب جزء المحمول فيحمل، يكون بعد الرابط فيحمل، أما في السلب المحصلة يكون قبل الرابط قاطع للربط، فيكون حرف السلب جزءا من المحمول. فنثبت المجموع للموضوع، نثبت لزيد اللا علم أو نسلبه عن، هذا ما في فرق، كما لو قلنا زيد غير بصير وليس زيد غير إيه؟ وليس زيد غير بصير. ويصبح ذلك واضحا عند ذكر حرف الربط في القضية، فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة صارت محصلة قطعها بعد، فقيل مثلا زيد ليس هو بصير، فقد دخل النفي على الإيجاب فرفعه وسلبه، قطع النسبة بعد، ما في حمل في السلب، ما في حمل في سلب الحمل. وإذا دخلت الرابطة على حرف السلب جعلته جزءا من الايه؟ من المحمول، فكانت القضية إيجابا حتى لو كان سلبة المحمول، مثل قولنا مثل قولك زيد هو لا بصير، الربط دخل على السلب، وفي المحصلة السلب دخل على الربط، فكانت الأولى داخلة على الربط على الرابطة للسلب، والثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إياها جزءا من المحمول. ثم يقول والقضية التي محمولها كذا تسمى معدولة ومتغيرة، وهذه كلها أسماء، وغير متحصلة، وقد يكون ذلك في جانب الموضوع أيضا. إحنا مو بالضرورة كل لا إنسان، كل لا إنسان لا ناطق مثلا، واضح أم لا؟ أو كل لا إنسان مثلا حجر، هكذا مثلا، نعم طبعا. لا لما طبعا بس المشهومة يعني المستعمل في العلوم هي الفرقين يعني مشكلة تقسيمات مو كل في المنطق لو استعمل في العلوم. قضية الموضوع معدولة الموضوع هذه ما ليس لها استعمال في العلوم لأن البحث في العلوم عن موضوعات العلوم موضوع الموجود نبحث عن في الطبيعيات إذا كان موضوع الجسم نبحث عن إيه عن الجسم مو لا جسم في النحو نبحث عن الكلمة مو لا كلمة مش كلمة إذا خلاف النحو إلا كلمة إيه علاقتها بالنحو العلم يبحث عن موضوعها يعني عوارض ذاتية لموضوعه فلا معنى تكون في مسألة علمية إيه مع دولة إيه واضحهم لا مسألة منطقية يعني بس عن الموضوع مو عن اللا موضوع ولكن باب التشقيقات وحتى الشحذ الذهني وباب العكوس هنا تؤثر معناها كان العدول يكون في طرف واحد فقط محمود لا هو من حيث الإمكان موجود في الاثنين لكن في بحث الاستعمال في العلوم احنا لازم نفرق بين قواعد المنطقية من حيث هي قواعد منطقية لابد تكون مستوفاة ومن حيث هي مستعملة في العلوم احسنت واحنا بنحاول في هذا الكتاب نركز اكثر على الجانب الاستعمالي ايه تجربتنا وخبرتنا بعد احنا رحنا وشفنا وسافرنا وعرفنا ايه اللي نفعنا في السفر ما هو الزاد الذي ينفع في السفر وما هو الزاد الذي لا ينفع في السفر ايه فهمت ازاي هذه نقطه مهمه ان المسافر إيه ياخذ كل يستوفي كل شيء ويتلف وقت الطالب والمتعلم في قضايا ليس لاي ثمر مجرد تشقيقات بلا اي ثمر يعني من الجانب المثمر أو المنتج فيها. طيب أقسام الشرطية المنفصلة هذه إحنا أردنا كنا نبحث عنها في الأول لكن وجدناها هنا وكان المفروض تطرح هناك ما أدري هم جاءوا هنا لماذا هذه عايزة أيضا تعديل. طيب الشرطية المنفصلة قلنا هي تعاوندية التعاوندية التعاند على ثلاثة يتطور على ثلاثة إيه أنحاء إما تكون مناعة الجمع والخلو وإما تكون مناعة الجمع وإما أن تكون إيه مناعة الإيه الخلو ما في شيء الانفصال والعناد يعني المنع بس منع إيه هي ثلاثة وحسب القسمة العقلية ثلاثة إما مناعة الجمع والخلو أو مناعة الجمع غير مناعة الخلو أنا بقول مناعة الجمع يعني غير مناعة الخلو أو مناعة الخلو غير مناعة الإيه الجمع. طيب العقل هنا يفهم تقسيمات عقلية كلها هذه احنا منطق أرسطو كله واخذ منطق أرسطو كله فطري مو جاب شيء من جيبه وضع عملة كله بالتأمل العقلي وتحليل الأمور والقضايا. إذا كان طرفي الشرطية مانعي الجمع والخلو فلا بد أن يكون ايه ها يكونان نقيضين لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما عايز الإنسان يحفظ هذا تعبدي ونحن نفهم ليش لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما إيه لأنهما إيه نقيضان فلا النقيضان لا يجتمعان ولا طيب لا يجتمعان ولا يرتفعان. إحنا قلنا النقيضان لماذا لا يجتمعان لماذا لا يجتمع النقيضان نعم إيه ونشوف البديهة حاول نفسر احنا مو عايزين تعبديات حتى البديهيات لو نسال حتى بالمهم بده يكون في علم حتى نقدر حتى نستطيع ان احنا في ناس وسطائيين في ناس متربصين بالمنهج العقلي حتى يشككوا في امتناع الناقدين وضع عمله ومركزيين مش هذا غزو العالم كله باجتماع الناقدين ومحد عارف يرد عليهم الناس مو محصنات محصنه ما في حصانه فانت لو تعمل حساب في كل شيء ما في شيء تقليد اصلا حتى امتناع الناقدين هي اصل اصول وابدا البديهيات المقدسه لابد تكون ايه عندك دليل عليه مس الله سبحانه وتعالى موجود في الاخلاق دليل يعني ما حكس ما الله فطري وموجود لا بدي حتى لو فطري افتهم ليش واضح ام لا. فدي قضيه كانت من ابدا البديهيات لكن نريد نعرف هي لماذا صارت اولى الاوائل وهذه القضيه اولا ليش هي بديهيه يعني واضحه وما الفرق بينها وبين الايه البديهيات الاخرى كاصل العليه او امتناع سلب الشيء عن نفسي اصل الهويه كلها ترجع لا على كيف احنا انا نرجع اصلا لماذا هي بديهيه اولا واضحه واضحه ليش النقيضان موضوع قضيه حمليه النقيضان لا يجتمعان تفضل ما تعتبر برهان ما في برهان يثبت هذا كان خطاب يا زلمه هذا هو الخطاب يا زعبي انا شغله قاعد تجبرهم انا اقول بين ليش واضحه يا اخي انت بتقول واضحه بس هي نقطة هي هذا التفت الوضوح، لأنه هو واحد جاهز بتبيه الوضوح أمر نسبي، وهذه هذه يعني فضيحة هذه الوضوح. أنا أقول وضع عندك وهذا عين الصفصطة، أنت عارف ما يمكن يؤمن الإنسان بأي شيء بعد، يعني تنتهي البديهيات بعد. إذا كان بوضوح البديهيات نسبي يعني مو موضوعي، ها يعني بيأسس للصفصطة والنسبية، يعني حتى الله إذا نسبي يعني الله وضوح واضع عندي، عدلة الصحابة يعني كلها عندك، حتى عندك أنت كلها عندك، عندك أنت مو على الناس. ليش تكفر بقى المخالفين؟ واضح ام لا؟ يعني يعني ما يعرف لوازم كلامه، كريم يسترسل في الكلام بلا يعرف لوازم بلا أي ضابط، جاهل كان وسط جهال. فهذه كيف الوضوح نسبي؟ فاهم انا؟ طب خلينا حتى دير بالك، انا تقول بديهية يعني واضحة، ما تقولش واضحة عندي، وتصير من تيمية، تصير من تيمية واضحة عندي، لا ما صرف لنا هذه، وأقول لك مو واضحة عندنا. الوضوح لابد يكون موضوعي، احنا دايما الميزان، احنا كعقلاء كأصحاب منهج عقلي دايما الميزان خارجي مو داخلي، داخلك تصير صوفي بعد. انا واضح عندي في قلبي، واضح لا قضيه مصطرف لنا، احنا عايزين يكون ايه ميزان زي ميزان في السوق هذا بيني وبينك، ميزان واضح او زي مسطره. طيب ليش واضح ملاك الوضوح؟ ما هو يكبر تصور ايوه تصور الموضوع يعني الموضوع المعمول لابعان القضيه. بارك الله في شيء، ليش كمل كمل جميلك وبعدين ها ايوه خليك كمل خليك خليه يكمل يا حبيبي وراضي قلم. هذا عندي هذا عندي شغل هيك بالتصور، يعني على حسب تعريف البديهي انه هيك بالتصور للعالم. هذا تعريف القضية الأولية. نعم. ليه؟ أظن أشرت قبل ذلك، مش عارف أشرت وما أشرتش، إذا كنت أشرت ونسيته فهذه كارثة. أنا أعتقد أشرت هذا الأمر. مش عارف ربما ما أشرت، إن شاء الله ما أنا أشرت. واضح أم لا؟ ليه يا حبيبي؟ واضحة ليش؟ ملاك الوضوح ما هو؟ سؤال ملاك الوضوح ما هو؟ ملاك الوضوح ما هو؟ مو الزوق مثل الشاي والقهوة، ملاك الوضوح ما هو؟ متى تكون القضية واضحة؟ إذا كان صادق نفسي من دون تعاملين لا لا لا ما ليش واضحة ملاك الوضوح له ملاك ولا هو كذا وتميل الملاك يصير نسبي بعد يصح كلام تيمية هنا واضح ملاك يصير نسبي ما هو ملاك الوضوح؟ نعم تكون واضحة بلكي تكون كاذبة فهي يعني كيف ما ليش واضحة تكون كاذبة كيف يعني أقصد نظرية نظرية غير واضحة وتكون كاذبة عفوا شيخ مستحيل أن تثبت الموضوع في نفس الوقت وفي نفس الوقت عدم ثبوته لا لا أنا ما قصدي بقول لك ليش واضحة أنت تقول نعم أنت نقص نعم النقيدان لا يشتم ملاك الوضوح ما هو هذا في أي قضية مو مختصة بالقضية البديهيات كلها لكن البديهية يعني واضحة ملاك الوضوح ما هو وضوحها خفيت علينا شفت معلش اذا ما تزعلوش مني شوفوا انتم من فضائل الحوزه انتم مو طلبه مقدمات انا عاوز اشوف هي قضيه شوف هي السيستم غلط اصلا في الحوزه النظام غلط اما اكون هذا احسن واضح ازاي احنا عندنا الحوزه أنا لا لا لا هو هذا شوف هو هذا يعني شوف يعني عيب واضح املا الانسان واصل من خارق مكاسب وعارف كل مباني الشيخ الانصاري وخذا اجتماعنا دي بسم الله الرحمن اول شيء بنعرفه حتى قول بسم الله الرحمن الرحيم مو واضح عندنا نشد ازاي ما درسناه هو انه البديهي لا يحتاج الى نظر لا يحتاج الى تامل هذا كلام حتى العامل الانسان في الشارع يقول لك البديهي يعني يقصد هذا الناس اي انسان في الشارع يقول البديهي يقول نظره هذا انه واضح واضح عندي انا بقول ليش واضح هي بديهي يعني واضح ما توضحش الشيء بنفسه تقول واضح يعني واضح واضح ام لا ليش واضح ملاك الوضاحه وضوح ثبوت كل هذا كلام خطابي كل هذا كلام خطابي لا انا عايز ليش بقول ليش هذا الف باء ثبوت باء لالف متى تكون واضحه لما يحتاج الباء مثل ثبوت الى واسطه بتعرف شيء بنفسه او بمؤخذ منه واضح ام لا ملاك الوضوح ما هو الذاتي لا يعلم الذاتي يعني هذا النبي شو قربت انت شوي ما عارف تختم كلامك بخير نعم واضح يا حبيبي ان ملاك الوضوح قلنا ان يكون المحمول ذاتي للموضوع يا حبيبي اما ان يكون ماخوذا في حد موضوعه او العكس الموضوع ماخوذ في حد وبالتالي مجرد تنظر في الموضوع تجد المحمول في باطنه او تنظر المحمول تجد الموضوع في بطنه فيكون بحمله هو واضح حمله هذا ما عنده بديهة مش تقول الانسان انسان تقول واضحه ليه ما تصور الانسان تصور الانسان خلاص الانسان انسان شطب واضح واضح حمله فالوضوح هو هذا انك مجرد انت مش تقول مجرد اصور الموضوع والمحمول احكم بالصدق. ليش حكيت بالصدق؟ مو في سبب ولا ما في سبب؟ السبب تكون حط يدك على السبب. وان عندما صام ايد احدهما في نايم في الاخر، موجود في الاخر، في بطن الاخر، واضح ام لا؟ هو معنى الاول ومعنى الثاني. احنا يقتضي اني اعلم اذا سلمنا بان البديهي اذا توفرت فيه هذه الشرائط الخمسه للتوجه للبديهي يتضح انه بديهي عند الجميع. كلامكم هذه الضابطه تقتضي اني اعلم كل ما هو داخل الموضوع وكل ما هو داخل. طبعا انت متصور الموضوع متصوره كما هو، تصور كما هو، تصور قبل التصديق. أنت صدقت يعني تصورت أو صدقت، واضح. فالتصور الصحيح تصور نفس المعنى. طب ممكن تصور حتى يعرفوا إن عمي، مش شرط يعمل الجنس والفصل. أنت عند ما معنى النقيدان؟ ما معنى النقيدان؟ يعني المفهومان الذي أحدهما يرفع الآخر، ها؟ وما هو هذا؟ وهو نفس المعنى لا يجتمع. الاجتماع يعني ايه؟ يعني اذا ثبت الاخر ارتفع عليه، ثبت احدهما ارتفع عليه. معنى الاجتماع هو نفس النقدين، معنى هي نفس المعنى. النقدان لا يجتمعان، يعني النقدان نقدان، او لا يجتمعان لا يجتمعان، لا يجتمعان لا يجتمعان، واضح ام لا؟ فانت عندما حللنا معنى النقيد وحللنا معنى لا يجتمعان وجدنا ايه؟ في اتحاد مفهوم بينهم، او شبه مفهوم على الاقل. الف مفهومان اللذان يرفع احدهما الاخر، ها اذا ثبت احدهما انتفى الاخر، واضح ام لا؟ هو نفس المعنى بس بفزلكه اخرى. هذا ملاك البداهة، هو هذا ملاك البداهة، هو هذا. تصور الموضوع وتصور يكون كافي بالصدق، واضح ام لا؟ ليه؟ اذا ملاك البداهة والوضوح ان يكون الموضوع ماخوذ في حد الموضوع، أو محمول في حد الموضوع، او الموضوع في حد الموضوع، يعني يكون ذاتي باب البرهان. واضح ان بنشترط في البرهان ان يكون محمول ذاتي من باب هذا السليقه والذوق، إن هكذا حتى يكون بين، واضح ام لا؟ بين الثبوت للموضوع وكيف يكون بين. وسموه نسبي كما يقول عز ابن تيميه، لا مش نسبي، له اسباب اسبابه الموضوعيه، واضح ام لا؟ فاذا هذا، اذا اجتماع النقدين، النقدين لا يجتمعان، بينه الثبوت. طيب هذه بينه. طيب هذه القضيه، اذا هي واضح انهم لا يجتمعان، النقدان ليس مبينة. إذن لماذا لا يجتمعان؟ إنه مبين معنى النقد هو معنى لا يجتمعان، واضح أم لا؟ طيب لماذا لا يرتفعان؟ محل يرتفعان؟ نعم؟ إذا ارتفع استلزم اجتماع هذا. أحسد، بارك الله فيك يا شيخ، لأنه إذا ارتفع اجتمع. يا قد يبقى تعرف يا حبيبي، مش عارف زي اسمك هيب، ما تعرف يا قبيح، وتوقع في مشاكل كبيرة. ما تذكرش هذه الأشياء يعني ليس لها ثمر، لا ثمر. الآن أكبر مدرسة الآن في الغرب مدرسة ومنطق بيسمى منطق الحديث، منطق الحديث غير منطق الرمزي اللي بعده، هو نفسه منطق الحديث. هو من بدأ في القرن العشرين في أمريكا، هذا منطق الحديث مبني على، والمنطق الحديث ومنطق الفازي وغيره، هذا مبني على إيه؟ على إن الارتفاع ناقدين، ارتفاع ناقدين. يقول تعدد القيم، يقول لك المنطق أصله مبني على القيمة الثنائية، إما وإما، واضح أم لا؟ إما موجود أو معدوم، لا في شيء ثالث وراء، إما إيه؟ وراء الإثبات وراء الإيجاب والسلب. من هذا المنطق مبني على هذا؟ في جامعات في أمريكا، موجودة في أوروبا، مبني على اسم منطق تعدد القيم، يعني إنه هو إن لا في واسطة بين الإيجاب والإيه؟ والسلب. أحسن، واشوف فاضي، يعني قمة الانحطاط الفكري. لا، والفاضي يقول لك يلتفت، يقول إيه؟ يقول نحن نؤمن على النقدان لا يجتمعان لكن يرتفع. طب يا جاهل، إذا ارتفع اجتمع. إذا أنا كنت أحد أستاذ مصري شفته، كنت في لبنان رئيس قسم الفلسفة في جامعة لبنان، قلت له هذا أول ما قال هكذا، وعمل كتب هكذا، كل كتاب 1000 صفحة في هذا المنطق هذا الحديث، أما كل ما عرف يجاوب. قلت له أنت مش بتقول النقدين لا يجتمع؟ نعم بديهية، لكن يمكن يرتفع. هذا الإما وإما هذا يولد التعصب والدوغماتيقية. يا حبيبي، هذا بحث أخلاقي وبحث سياسي، يعني بالكلام كلامنا الآن أنت إذا ارتفع اجتمع. هي اما ابيض او لا، ابيض ارتفع يعني الابيض ثبت، الابيض ارتفع يعني الابيض ثبت، فشيء الابيض وابيض نفس الشيء، اذا ارتفع اجتمع. ما يعرف يرد مسكين، قال اول مره اسمع هذا الكلام. ما في سيستم فاسد، كله فاسد فاسد، سواء في الجامعه النظام ما في، وضع ام لا؟ ودكتور معايا دكتوراه من اكثر من جامعه، قضيه ابدا البديهيات، وضع ام لا؟ فاذا نعم لماذا لا يجتمعان؟ السبب هو هذا، اذا ارتفع ايه اجتمع، واضح من ذلك. وهذه القضيه اللي امتنع اجتماع النقدين، يعني امتنع اجتماع النقدين، هذه ما الفرق بينها وبين القضايا الاوليه الاخرى مثل الكل اعظم من الجزء او امتنع سلب الشيء عن نفسه؟ ما الفرق بينها؟ ما كلهم واضحه. ليش هي سميت اولى الاوائل؟ لا بينها بالذات مش بينها بالغير. يعني انت قربت من الجواب، ليش صار بينها بالذات؟ هو طبعا بين الجزئيات ممكن نقول لك لا كل اعظم جزء، يا اخي مجرد تصور الكل وجزء احكم ان كل اعظم جزء، ان اقل كل عباره عن جزء وجزء، وضع اعظم منه مش طبيعي، بس الاثنين اكبر من واحد، هذا واضح، الاثنين عباره عن واحد واحد. ف لكن ليه سميت هذه اولى الاوائل؟ الفرق بينها ايه وبين سائر البديهيات الواضحه البديهيه؟ ما الفرق بينها؟ لا يمكن البرهان عليها. هذه كان يمكن ارجع الى هذه. احسن، ليه امتنع؟ لا يمكن البرهان عليها. ليه يمكن اثبات؟ اذا اجتمع النقيضين، اذا استدلت يمكن انه النقيض والنقيض اسلامهم يثبت. احسن، لذلك امتنع اجتمع النقيضين يستحيل تكوينا اثباتها او نفيها. احسن، لا يمكن، لان اردت ان تثبتها لابد يمنع ايه؟ احنا مش قلنا الاثبات ترجيح الطرفين النقيض، هو الحكم هو عباره عن ترجيح احد طرفي النقيض. اذا كان النقيضين يجتمعان كل ما رجحت جاء المرجوح مع الاخر، ما يقدرش ترجح بعد، ما يقدرش، يشل العقل، يشل تكوينا، يشل يعني حركه العقل توقف، لان انت عايز يحكم يعني عايز يرجح احد طرفي النقيض، ومع امكان اجتماعهما لا يمكن الترجيح بعد، كل ما رجحت يقول الاخر ممكن يكون معه ايضا. تثبت ان العالم حادث ويمكن يكون لا حادث، تثبت ان الله واحد ويمكن ان لا يكون لا واحد، واضح لا؟ ومعه بعد انت حتى تحكم بقول تمنع الطرف الاخر، وليش تمنعه؟ لانه النقيض لا يجتمع. انا اذا قلت العالم حادث، اذا انت من العالم حادث فقط عن لا يجتمع ان كونه لا حادث، واضح لا؟ اما اذا كان يمكن يجتمع هو بعد ما في لا معنى الاستدلال، يسقط الاستدلال ويسقط الحكم. فتكوينا محال، واللي عايز ينكرها هيثبتها ايضا، يعني عايز ينكر فقط. وتقول امتناع النقدين محال ولا ممكن؟ ممكن مثل المركزيين، وممكن طب ومحال ايضا، ممكن وممكن فقط، يعني لا يجتمع الامكان مع ليه مع لا امكان، فما يقدرش ايضا ينكرها، لانه لو انكرها اثبتها، انه حتى ينكر لازم ايه يرجح ويمنع، وده بناء على اجتماع النقدين اللي هو انكرها. فانكارها التكذيب ويستلزم ايه تصديقها. انا احسنت، هي هذه عظمه اجتماع النقدين، هي هذه، فهمت ازاي؟ اساس العلم، اساس العلم. شوف للاسف الشيخ في الحوزه هنا، بل استاذ في ايران جامعه، في اخواننا الايرانيين استاذ بقى له 20 سنه بيدرس في الحوزه، يقول لي يا اخي اجتماع النقدين هذه، بيقول لي انا ما في شيء اسمه بديع عندي. قلت له اجتماع النقدين ما بتؤمن بها؟ قال لي اؤمن بها بس مش داخله لا في صغرى ولا في كبرى، اي برهان ما في النقدين لا يجتمع، ما في برهان يستعمل فيها، مهجوره، إيه ليس لها اي قيمه. قلت انا اسلم بها، هي الوحيده فقط اللي اسلم بها، ولكن ما قيمتها؟ عشان نعم قيمتها ان ما في علم بعد. انت منين تصدق باي شيء؟ لا يمكن ان تحكم اصلا باي شيء. يعمل بها حيث لا يعلم. هي مشكلتك يا اخي، السيستم فاسد، بقول لك هذا 30 سنه في الحوزه، استاذ ما عاد اذكر اسمه، مشهور ايضا كمان دروس في الحرم هنا، بيقول لي ما لهاش اي قيمه في النقدين، لان التربيه غلط. هو داخل منطق مع العلم وتصور وتصديق، اسمه مبادئ من البناء الصحيح اللي هو ايه؟ طبقه طبقه، لا يطفر ويطفر يقع، واضح ام لا؟ يمشي غلط، كل ما لا يزيده السير الا بعده كما يقول الحديث، واضح ام لا؟ واضح، يمشي غلط، وكل ما صار خبره اكثر كل ما ابتعد عن الحقيقه اكثر، واضح ام لا؟ شيء طبيعي، العالم اللي على خطا اسوء حاله من الجهل، واضح ام لا؟ اذا نعم، اذا هذه قضيه ليه؟ لان هي هذه قضيه، انا ممكن اشغب اقول لك الكل ليس بأعظم من جزء، او ليس الانسان بانسان، انكر اشغب، هذا شغبك يا اخي، ليس الانسان بانسان، اقول اسب الشيء عن نفسي، تقول لي اسب عن نفسي مشكله لك؟ لا، مشكله هنا ان هو ايه يستلزم اجتماع النقدين، ان يكون الشيء هو وليس به هو. فاذا رجعنا هذا، اما اجتماع النقدين ما يمكن ان تنكرها بعد. شوف هنا يستقيم البناء العقلي عندك، ان كل ما بالغير يرجع لنا بالذات في النهايه، واضح ام لا؟ اي قضيه قابله للاعتراض والنقد ولا بالمشاغبه، ممكن تقول لك ليس الانسان انسان يا اخي، يعجبنا هي بالقوه، ما ضلش تلزمه الا باجتماع النقدين، اما يقول الاجتماع النقدين لا يجتمعان تلزمه هو، يعني تكوينا لا يمكن، تكويرا ما يستعش نحكم اصلا, ما يقدرش يتكلم بكلمه واحده, ما يقدرش يقول الف باء, واضح ام لا؟ لان الحكم عايز ايه؟ منع الطرف الاخر. فدي قضيه تكوينيه لا يمكن انكارها تكوينا. فاذا نرجع لاصل القضيه, هذه امور شقشقه كان خرجت عن البحث القضيه الحقيقيه واضح. اي لا هم احنا هدفنا وهذه انا هذا المقصود, ولا قضيه كلها انتم عارفينها, عدول وتحصيل وشرطيه ومحامليه, عارفين هذه القضايا الدرس وضلاء, احنا هذه القضايا اللي نحتاجها تحتاجوها هي هذه, انا عارف ماذا تحتاجوها, واضح. كل ما تاتي مناسبه بنخرج ونرجع تاني. فالقضيه اما حقيقيه يعني طرفها ايه؟ الناقدين لا يجتمعان ولا ايه؟ يرتفعان, هذه الحقيقيه. طيب اما منعه الجمع يكون طرفها ايه؟ طبعا في نقطة إضافة هنا, إما الحقيقية المفصلة الحقيقية إما طرفها يكون نقيدين أو يكون ضدين لا ليس بينهم وسط. الضدان يا إخوان قد يكون ضد لا ليس له وسط, وقد يكون ضد إيه؟ له وسط. ضدان له وسط مثل السود والبياض, بينهما الأحمر والأخضر والأصفر, واضح لا؟ أما مثلا لا لا لا لا لا وسط بينهم, مثلا بين الحركة والسكون, السكون أمر وجودي مثلا, الحركة والسكون ما في شيء ثالث لهما, واضح أم لا؟ لا وسط لهم أصلا. فيسمى الضد الآخر سي مساوي النقيد. يعني عندكم الحركة نقيدها إيه؟ اللا حركة, واللا حركة يسويها إيه؟ اللا حركة يسويها إيه؟ السكون, أحسن. فيصير الضد الآخر مساوي لنقيد الإيه؟ فيصير حكم النقيد إيه؟ فلذلك إيه؟ لا يجتمع ولا يرتفع أيضا. طب هذا في الحقيقية. المانعة الجمع طرفي القضية يكون إيه؟ النقيض والأخص من النقيض. بارك الله فيك. ليه؟ حتى إذا هي منعت الجمع, تمنع من الجمع, يعني لا يجتمع, فإذا ارتفع هذا نعم, إذا وجد الأول ووجد الأخص من النقيض, إذا وجد الأخص من النقيض وجد الأعم. نعم, فبالنتيجة لا يجتمع. أحسد. ولماذا يرتفع؟ لأن الأخص إذا ارتفعوا ضرورة. بارك الله فيك, أحسن شيء جدا. يعني ما جد شيء, كل شيء بحسابه, غرسته ما جاب شيء من جيب, من جيب وحبي, كل شيء بحسابه. بنا أبنى القاعدة, إذا وجد الأخص وجد الأعم, وإذا ارتفع الأخص ما يرتفع ليه الأعم. فإذا كان طرفي القضية بين الشيء والأخص من نقيده, يكون مناعة الجمع ليست مناعة ليه الخلو, واضح أم لا؟ طب مناعة الخلو دخلي ما لا تكون بين ايه؟ بين الشيء وايه؟ هاي سهلة. بعد الشيخ بين الملاك بارك الله فيه, ولا أعم من نقيد, لأن نفس الشيء إذا وجد الأعم ليس بالضروري يوجد الأخص, فقد يجتمع. لكن إذا انتفى الأعم انتفى الأخص فلا يرتفعان, واضح؟ ملاك هو هذا, ما تنسهوش بعد, لما تحفظ من غير فهم الملاك تنسى, واضح أم لا؟ أقسام الشرطية المنفصلة, تفضل. تنقسم القضية الشرطية المنفصلة بحسب طبيعة التعاند بين طرفيها إلى ثلاثة أقسام. الأولى أو الأول, قسم الأول الحقيقية, وهي التي يراد فيها بإما أنه لا يخلو الأمر من أحد الأقسام البتة, طب والله اجتمع, طب بل يوجد واحد منها, فهي منعة للجمع والخلو معا, وتتركب من القضية ونقيضها. القضية ونقيضها, مثل الإنسان إما ناطق أو لا ناطق, أو من القضية وما يساوي نقيضها في الدلالة, وهو الضد الذي لا ضد آخر معه, وهو الضد الذي لا ضد آخر معه, واضح أم لا؟ لا ثالث. فإن الضد مصداق النقيض, فإن كان واحدا كان مساويا لله للنقيض في الدلالة, كقولنا العدد إما زوج وأوي, أهو مثلا هذا مثال لطيف, ضد ما في شيء ثالث, زوج أو لو زوج ولا زوج ليس لهم إلا مصداق واحد مساوي لله زوج وهو الفرد, ما عندنا شيء ثالث في الحساب, واضح أم لا؟ وربما كان الانفصال فيها إلى جزئين كالأمثلة المتقدمة, وربما كان إلى أكثر. طبعا إذا كان أكثر ترجع إلى أكثر من قضية منفصلة, عليه كذلك؟ مثلا ال- ال- ال- الكلمة إما مثلا تقول أكما إما اسم أو فعل أو حرف، هذه ترجع إلى منفصلتين، واضح ام لا؟ هذا مثلا إلى مثلا يدل على معنى في نفسه أو أو أو في غيره، ثم في نفسه إما اسم أو إيه؟ أو يعني مقترن بالزمان أو غير مقترن بالزمان اسمه فعل، يرجع إلى منفصلة. ممكن تكون لها 10 أطراف لكن ترجع إلى سلسلة من القضايا المنفصلة حتى بين الطرفين الناقدين فقط. وربما كان الانفصال فيها إلى جزئين كالأمثلة المتقدمة، وربما كان إلى أكثر، يعني أكثر من جزئين. وهي التي يورد فيها بدل الأجزاء، التي يورد فيها بدل الأجزاء ما تنفصل إليه تلك الأجزاء، بدل ما تجيب الأجزاء ما تنفصل إليه الأجزاء، فتجعلها كلها في عرض واحد، كما في الكليات الخمس اللي كليات الخمس المتقدمة أو كليات الخمس المتقدمة، أن نقول أن المحمول على شيء إما نوع أو جنس أو فصل أو عرض عام أو إيه أو خاص. هذه لعدة قضايا منفصلة بعد ذلك، وتبلغ إحنا أول نقسم ذاتي وعرضي، ثم الذاتي إما عام أو خاص والعرض هكذا، لكن نطوي هذه أو نحذف هذه الوسائط ونرجعها لشيء. ثم يقول وتبلغ الأقسام ما بلغته وتكون مع ذلك حاصرة مانعة للجمع وليه والخلو، ويكون أصل الانفصال في الكل من القسمة إلى النقيدين أو إلى الشيء وضده المساوي لنقيده دلالة، يعني مفهوما، واضح ام لا؟ طيب. الثاني مانعة الجمع، وهي التي يراد فيها بإما معنى منع الجمع فقط دون منع له الخلو عن الأقسام، فقولك في جواب من يقول إن هذا الشيء حيوان شجر، نقول لا، هذا إما حيوان وإما إيه لا يجتمعان، لكن قد يخلوان حجر، حجر لا هو شجر ولا هو حيوان، لأن الشجر أخص من إيه من اللا حيوان، اللا حيوان هم يشمل الشجر ويشمل الحجر وغيره. إن هذا الشيء حيوان شجر، إنه إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون شجرة، وتتركب من الشيء والأخص من نقيده، فلا عرفنا الملاك بعد خلاص، فلا يجتمعان، لأن الشيء لو اجتمع مع هو أخص من نقيده لازم منه اجتماع له نقيدين، يتوجد الأخص وجد العام، لأن الأخص من النقيد يستلزم النقيد، وجاز أن يرتفع. لماذا؟ إذا ارتفع الأخص ما يرتفع له العام، فيبقى الأخص الآخر أو الطرف الآخر، وجاز أن يرتفع لاحتمال صدق نقيد ذلك الشيء وهو ليس من الأخص من نقيده، لاحتمال إيه؟ صدق نقيد ذلك الشيء وهو ليس من الأخص من نقيده، فلا يكون من ذلك الشيء ولا من الأخص، مثل حجر لا هو حيوان ولا هو شجر، ولا من الأخص من نقيده كالحجر في ليه في المثال ليه المتقدم، فلا يكون من ذلك الشيء، يعني ليس بإيه الحجر ليس بحيوان ولا من الأخص من نقيده لأنه ليس بشجر. نعم. الثالث مانعة الخلو، وهي ما يراد فيها بإما منع الخلو من الأقسام، وإن كان يجوز اجتماعهما، يعني مانعة الخلو لكن ليست مانعة ليه الجمع، وتتركب من القضية ولازم نقيدها الأعم، كقولهم إما أن يكون زيد في الماء وإما أن لا يغرق. أنا ما أدري المثال هذا لازمنا في كل الكتب، ما في واحد يجيب مثال وجه الله غير هذا، ابحثوا لنا أنتم شوف فيه. أنا رأيت مثال كان في ذهني جيد في أحد كتب المنطق في المرحلة الثانوية هنا في إيران، كتب الثانوية عند أحد أولادي، شفته كان جيد، عجبني جدا، أحسن من هذا المثال التعبان هذا. واضح إما أن يكون زيدون هي سهل اعرف ها اما في الحوض خليه بعدين ما مشكله، خلينا نركز على المثال الاول. اما ان يكون زيد في الماء واما ان لا، هو كونه في الماء كونه نقيده ايه لا يكون ايه نقيده لا يكون في الماء. طيب عند كل لا يغرق، اللي يغرق امرين، اما ان يكون في الماء ولا يغرق او يكون في بيته هو لا يغرق ايضا، واضح ام لا؟ فاعم من ايه من لا يكون في الماء، لا يكون في الماء يعني في بيته، وأيضا ممكن يكون في الماء وإيه ولا يغرق، فدي كلها من مصادق لا يغرق، مصادق. فإذا لا يغرق صار إيه أعم من إيه من لا كونه في الماء لو في بيته، يعني فيسري موضوع قاعدة الأعم والخص. نعم، ويتركب من القضية ولازم نقيد العام كقولهم إما أن يكون زيد في الماء وإما أن لا يغرق، فإن الشيء لو ارتفع مع لازم نقيده العام لازم منه ارتفع ليه؟ النقيدين إذا ارتفع العام ارتفع الأخص، لأن اللازم العام للنقيد لو ارتفع ارتفع معه إيه؟ النقيد، فلو ارتفع الطرف الآخر ارتفع النقيدين وهذا لا يجوز. فإن عدم الغرق يعني لا غرق الطرف الآخر، لو ارتفع في المثال ارتفع معه عدم الكون ايه في الماء ايضا لو في بيته يعني، وجاز ان يجتمع الطرفان فيها ليه؟ لامكان يعني في هذه القضيه لامكان ان يصدق اللازم الاعم للنقيد، لامكان ان يصدق اللازم الاعم للنقيد ولا يصدق النقيد، صحيح ولا لا؟ هم في البحر ولا يغرق، فان عدم الغرق قد يصدق ولا يصدق معه عدم الكون في الماء. عدم الغرق في البحر يا أخي سباح جيد هو، واضح ولا لا؟ هو اللي يقف في بيتي وهو في حالة كونه لا يغرق وهو في ليه؟ في الماء. هذه مانعة ليه؟ الخلو، واضح ام لا؟ طيب هنا نخرج لشيء آخر له يعني ثمرة في القضية. من أكثر الأمور المضلة أيضا هو أن يطرح قضية، واضح ام لا؟ مانعة الجمع على أنها مانعة الخلو، تفضل، على انها مانعة ليه؟ الخلو. هذه من القضايا التي تستخدم بطريقة واسعة في التضليل الاعلامي مثلا، واضح ام لا؟ اه مثل ماذا؟ يعني الان مثلا يحاولوا يظهروا مثلا ان الاتجاه الاسلامي يمثله السلفي مثلا، السلفي المطرف الارهابي، فكل لك يتكون علماني يتكون ايه؟ سلفي. ايه احسن ارهاب يعني سلفي ارهاب، واضح ام لا؟ اليس كذلك؟ وحاول يعني يرسخ هذا المفهوم عندك، صحيح لا يجتمعان، لا يمكن تكون علماني وسلفي، صحيح ام لا؟ سلفي مدين حسب الظاهر، واضح؟ لكن يا اخي ممكن اقول لها هذه مناعه الجمع مو مناعه الخلو، هو يطرح عندنا ايه؟ احسن يا تكون معايا انا، امريكا تقول يكون معايا تكون مع بن لادن، ما فيش واحد ثالث، واضح يا اخي انا اقول لكم مع الله لا معاك ولا مع بن لادن، لا ما في هذا يا زك، نقطة خطيرة جدا هذه. في ايوه من لم يكن معنا فهو علينا احسن، يعني يقول لك اكون معك ولا عليك مثلا، هو يطرحها بهذا الشكل بحيث اكثر الناس تقدر يقول له خلينا مع امريكا، ما احنا ما عايزين لكم استاذ ارهابي، اذا دار الامر بامريكا انا خلينا مع امريكا، يا اخي في شيء ثالث يا اخي، لا هذا ولا ذاك، لا هو يطرحها ان ايه يا هذا يا ذاك، ودي من اشياء ثمره هذا البحث، قضيه مانعه الجمع فيوه منها مانعه الايه؟ الخلو، ليس هكذا، ليس هكذا. او مثلا في الـ في الـ في مجال مثلا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الدراما والقصص والافلام والقضايا هذه، هناك من دائما يطرح قيمتين كلاهما شر لكن لا يجتمعان، قيمه الخير غير موجوده، قيمتين كلاهما ايه؟ شر، عاصمهم ايه؟ ما في غيرهم، عاصم مناعة الايه؟ الخلو، وليس مناعة الخلو، مناعة الجمع، لا هذا ولا ذاك، يعني يطرح لك شرين على انهم ايه؟ في افلام، مقصود تأمل بعض الافلام الموجودة في السينما وغيره، يدور بين البطل يزور البطل هذا هو شرير في الواقع، يطرح كنموذج الخير، فتقتديه في النهاية، لأنه بيحط لك واحد أشر منه، واضح ام لا مثلا؟ فالإنسان ياخذ الأقل شرا. هذا واضح ام لا احسن؟ هذه كلها امور يعني مدروسه وليست امور اتفاقيه، في اغلب الاحيان اتفاقيه، واضح ام لا؟ ابطال القصه ابطال الافلام كلهم مو هي الشخصيه الاسلاميه اللي احنا الولايين بها، شخصيه اساسا فاسده، لكن احط لك معها شخصيه افسد منها الثانيه، فهمت ازاي؟ احسن، فانت تختار الفاسد، لضرب امر بين الفاسد والافسد اخذوا ليه؟ اخذوا الفاسد احسن. نعم ضرورات تقدر بقدر، هو هذا، هذه من قضايا ليه؟ اخطر شيء هذا، يطرح لك قضيه مناعه الجمع على انها مناعه ليه؟ الخلو، يقول لك اختار ما فيش غيرها، يا هذا يا ذاك، إيه فدير بالك القضيه هذه، تعرف تكتشفها تكتشف مغلطه هو عنده خبير، اللي ما عنده مدرس منطق من القضايا هذه مسكين يضيع مع الاخرين، مع عامه الناس الضحايا، شو الضحيه؟ من ضحيه الضحايا الاعلام وما اكثرهم، واضح ام لا؟ ضحايا الاعلام بالملايين، مش طبيعي يؤثر ولا ايش بنصرفوا عليه؟ طيب الى هنا هذه احكام القرضيه المنفصله للاسف القضيه نعم الشرطيه المنفصله. شروط القضايا هذا اخر شيء. شروط القضايا اللي احنا اشرنا عليه قبل ذلك انك انت عندما تقول هذا الانسان كاتب مثلا لابد انك تعين الموضوع باي موضوع باي احتمال شرائط الموجوده. هذه الشرائط اللي هي كانت في شروط التناقض تذكر في اللي هي الشرائط الثمانيه او التسعه شروط التناقض وحده الزمان والمكان والشرط والاضافه وقوع. ليه؟ حتى انه هو ايه؟ ها؟ ال ما حتى يتحقق التناقض بعد. لان التناقض انه نفس نقيق كل شيء رفعه ان الرفع ياتي على نفس الايه؟ على نفس ما ثبت عليه نفس الموضوع نفس المحمول اما غيره ما في ما يكون نقيضه اصلا. يعني هذه الشرائط حتى يثبت كلمه النقيض. يعني بعض الحين يقول لك يا اخي النقائض كلها هذه 10 شرائط 9 شرائط هذه صارت بعد البديهيات. لا هي كلها ترجع لكلمه واحده فقط ان نقيض كل شيء رفعه. اذا هذه النقيض موجوده ما في رفع ولم يرتفع اصلا شيء اخر صح؟ ما صار نقيضه اصلا. حتى يصدق انه نقيضه لابد ان يكون الرفع داخل على نفس ما داخل عليه اثبات. ولا مش واضح ام لا؟ شيء بديهي. هذه شرائط الزمان والمكان واضح ام لا؟ زيد موجود وليس زيد موجود. طيب لابد يكون زيد يكون زيد موجود اليوم وليس موجود غدا. ما في تناقض. زيد في المسجد مثلا زيد او زيد موجود في المسجد وليس موجود في البيت. هم موجود وليس موجود شرائط المكان. واضح ام لا؟ هي أنا كلها ترجع كلها تكثير هذا الميدان هي ترجع كلها لشرائط الموضوع. وحده الموضوع وحده المحمول يعني. زيد عالم وزيد ليس ابيض ليس اختلاف المحمول ايضا المحكوم به واضح او القوه الفعل الخمر حرام وليس بحرام الخمر بالفعل حرام والخمر بالقوه يعني يعني الخل يعني اللي يعني العنب حلا تقول كيف الخل حمر حرام نعم الخمر بالفعل حرام بالقوه حلال اليس كذلك العنب يعني العنب عنب خمره بليه بالقوه اليس كذلك انسان وهل مجرى الشرط الموجوده ما تحت ما فيها شيء جديد والاضافه ايضا تقول ابو والد ابو زيد غير ابو عمرو واضح ام لا؟ شروط القضايا يجب ان يراعى في الحمل والاتصال والانفصال عده امور يؤدي اهمالها الى الوقوع في الغلط في القضايا فتكون غير صادقة فيما تفيده. وأهم هذه الأمور هي حال الإضافة كما لو قيل هو والد فليراعى لمن وكذلك الوقت كما لو قيل القمر منخسف فليراعى متى منخسف وليس منخسف منخسف إذا توسطت الأرض بينه وبين الشمس وليس منخسف إلا متوسط مثلا فليراعى كون ذلك في أسف فليراعى كونه مختص بوقت توسط الأرض بينه وبين ليه الشمس حتى يقع الانخساف. والمكان هنا ضرب مثال فلك ماذا جاء به هي الأرض تكون عمودية مرتين في السنة يومين في السنة على أي مناطق مو كل المناطق مناطق اللي بين مدارين السرطان والجدي. والمكان كما يقال مثلا الشمس تكون عمودية على الأرض في يوم أو يومين فليراعى كون ذلك في المناطق الواقعة بين المدارين يكتب مدار الجدي والسرطان. والشرط كما لو قيل كل متحرك متغير فليراعى ما دام متحركة ولذا كان ليس متحرك ما يصير متغير وكذلك ليراعى حال الجزء والكل وحال القوة والفعل فإنه إذا قيل الجزء والكل نفس الشيء العراق أخضر وليس بأخضر العراق أخضر جزءه وليس أخضر كله مثلا فإنه إذا قيل أن الخمر مسكرة فليراعى إما بالقوة أو بالإيه بالفعل وجزء اليسير او مبلغ الايه الكثير نفس الشيء هذا جزء الكل. وهذه الشروط مما يذكر في باب التناقض بين القضايا بالاضافه الى شرطين اخرين كما سياتي في محله هو مساله شرط الايه الحمل الشرط الاخر هو شرط الايه المحمول لا شرطين اخر مساله الاختلاف في الكم كما سياتي لان هذا القضايا ايضا لابد اختلاف الايه في الكم نقيض المجابه الكليه ايه يعني مو فقط في الكيف مو سالبه كليه سالبه جزئيه. فالشرط الاول هو الحمل والشرط الثاني هو الايه هو الكم. كما سيأتي في محله. والحمد لله رب العالمين.